بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا تكلمنا بالأمس على الركن الأول من أركان الإسلام، وهو ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكنا تكلمنا على الركن الأول وبينا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، لأنها حق الله وحده لا شريك له، فيجب على المسلم أن يصرف جميع عباداته لله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبينا أيضا أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: أولهما الإخلاص لله جل وعلا بالعمل، فيؤدي المسلم عمله وعبادته يتقرب بها إلى الله ويرجو ثواب الله، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا يريد وجه أحد كائنا من كان. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعمل المسلم عبادة إلا وهو متبع فيها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد بين لنا صلى الله عليه وآله وسلم ديننا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على بيضاء ليلها ونهارها سواء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد قام بذلك صلى الله عليه وآله وسلم أتم قيام، كما قال أبو ذر: قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. فبين لنا ديننا، وما علينا إلا أن نتعلم أمر ديننا، وأن نسأل أهل الذكر عما جهلنا، حتى نعبد الله جل وعلا على علم وبصيرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا، لا يستوي من يعلم دين ربه ويكون على بصيرة ومعرفة بدينه، لا يستوي مع من هو جاهل بدينه. وهذا الدين وهذه العبادة هي التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها، خلقنا الله وأوجدنا وأحيانا جل وعلا من أجل هذه العبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلينا أن نتعلم ديننا كل ما نحتاج إليه، وأهم ذلك أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ونحن كما يعلم الجميع على أبواب الحج، والكثير منكم جاء يريد حج بيت الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فعلينا أن نتعلم كيف نحج، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج حجة الوداع كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ومما ذكرناه بالأمس أيضا معنى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاعتقاد القلبي الجازم بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رسولنا، هو رسول الله إلينا، وهو أفضل الرسل، ولا طريق إلى الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلا من طريقه. فمن أراد أن يتعبد لله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير دين الإسلام فلن يقبل منه، بل هو وقود جهنم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. المراد من هذه الأمة أمة الدعوة، لأن الناس كلهم مدعوون إلى الإسلام، عربهم وعجمهم. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله ورسوله وهم المسلمون. وذكرنا أن تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق بأربعة أمور: طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر من الأوامر، فما أمرك به من أمر تقول سمعنا وأطعنا وتبادر إلى العمل، أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بالصيام، أمرك بصلة الرحم، الأوامر التي أمر بها صلى الله عليه وسلم نطيعه فيها ولا نعصيه، لأن طاعته صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الله. والأمر الثاني أن نجتنب ما عنه نهى وزجر، فما حرمه علينا ونهانا عنه نجتنبه بالكلية. والأمر الثالث أن نصدقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر من الأخبار، سواء كانت غيبية أو كانت حسية مشاهدة. فمن أخبار الغيب أخبرنا أن هناك جنة وأن هناك نارا، وأن الإنسان إذا مات يأتيه ملكان يسألانه في قبره، يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وأن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، وأن الكافر يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نصدقه في هذا ونعلم أنه صدق، وأنه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أقول صدق الله ورسوله. والأمر الرابع الذي يتحقق به أو تتحقق به شهادة أن محمد رسول الله، أن لا نعبد الله إلا بما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نتعبد لله بعبادة إلا وقد شرعها لنا، فنحذر من أن نبتدع في دين الله أو أن نفعل شيئا لم يفعله رسول الله، وأقصد في باب العبادة، لأن باب العبادات الأصل فيه المنع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت يا عبد الله لن تدخل الجنة إلا إذا لزمت طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في هذه الليلة نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة. وما أدراكم الصلاة؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، وهي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، فمن صلاها وحافظ على الصلوات الخمس الفرائض فهو مسلم من المسلمين، له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما عليهم. وهذه الصلوات لعظم شأنها فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج فوق السماء السابعة لعظم شأنها، كما جاء في حديث الإسراء وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم أنه لما وصل صلى الله عليه وآله وسلم عند سدرة المنتهى وقف جبريل وقال ها هنا يا محمد، لا أجاوز هذا المكان، فتجاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام، صوت الأقلام بالكتابة وهي تكتب الأرزاق والمقادير، وفرض الله عز وجل عليه 50 صلاة ثم رجع بها. فلما مر بموسى، وكان موسى في السماء السادسة، لما مر به سأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام يا محمد إني قد بلوت الناس قبلك، يعني اختبرت وجربت الناس قبلك، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وإنهم لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فسأله التخفيف، فوضع الله عز وجل عنه شطرها، ثم رجع. فلما مر بموسى قال له كما قال له في المرة الأولى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى قال الله عز وجل هن 5 صلوات، 50 في العمل و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. ففرض الله علينا 5 صلوات وهي في ميزان الحسنات ب50 صلاة. وجعلها الله جل وعلا مفرقة على اليوم والليلة، لم تكن في وقت واحد فتأخذ من الإنسان وقتا طويلا، وإنما مفرقة على الليل والنهار على مدار 24 ساعة. ولله بذلك حكمة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تكفر الذنوب، لأن الصلاة نور، لأن الصلاة راحة للقلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. فكلما صلى المسلم صلاة كفرت ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، ونهته عن الفحشاء والمنكر، وأراحت قلبه، وحصل بسببها على الأجر الكثير، فشأنها عظيم. فيجب عليك يا عبد الله أن تعاهد ربك وأن تلتزم بالصلوات الخمس، ولا تترك الصلوات الخمس ما دمت تعقل، فإنها فرض عين. وسنتحدث إن شاء الله عن فضلها، عن فضل الصلوات الخمس، وعن فضل الصلوات مطلقا، وعن حكم ترك الصلاة، وعن وجوب أدائها في الجماعة، وعن بعض النوافل، بعض الصلوات النافلة التي يحث المسلم على الإتيان بها. فأما فضلها فقد وردت فيها نصوص كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذلك أن المسلم إذا صلى قوي الإيمان في قلبه وقرب من الله، فأورثه ذلك في قلبه إيمانا. إذا هم بفعل فاحشة أو معصية ردعه هذا الإيمان الذي في قلبه الذي حصل له من جراء الصلاة، فامتنع وترك الفاحشة وترك المنكر وأقبل على العمل الصالح. ويقول الله جل وعلا فيها في غير ما آية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب. قال العلماء إقامة الصلاة الإتيان بها في وقتها خالصة لله جل وعلا كاملة الشروط والأركان والواجبات وما أمكن من سننها مع جماعة المسلمين، هذا إقام الصلاة. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبر أن الصلاة يحصل بها وتحصل بها الحسنات الكثيرة، والحسنات تذهب السيئات، لأنه يوم القيامة ميزان العدل الحسنات والسيئات، فإن زادت الحسنات فقد أفلح وأنجح العبد، ثقلت موازينه بالحسنات، أنجاه الله من النار وأدخله الجنة. وإن ثقلت وإن خفت موازين الحسنات ورجحت موازين السيئات فقد تعرض لعذاب الله جل وعلا، وإن كان يفرق بين من كان مشركا بالله قد صرف شيئا من عبادة الله لغيره، وبين من كان عنده شيء من الكبائر والذنوب، فإن هذا تحت مشيئة الله، وإن عذبه الله عز وجل يعذبه على قدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، على ضوء ما جاء في قول ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك لا يغفر أبدا، لكن ما دون الشرك له حالان، إما أن يشاء الله له المغفرة فيغفر له ويدخله الجنة برحمته وفضله جل وعلا، وإما أن يدخله النار ولكنه ينقيه ثم يخرجه ويدخله الجنة. المهم أنه مات موحدا مفردا لله بالعبادة مجتنبا للشرك في عبادته. ويقول جل وعلا وما أمروا أي الخلق الخلق جميعا وما أمروا إلا ليعبدوا الله يخصوه بالعبادة يفردوه بالعبادة مخلصين له الدين يعبدوه حالة كونهم مخلصين له العبادة لا يجعلون له شريكا في عبادتهم حنفاء حنفاء جمع حنيف والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا مال عن عبادة غير الله وأتى الله بقلب سليم ويقيم الصلاة يقيم الصلاة هذا هو محل الشاهد من أجل هذا أمرنا الله عز وجل وخلقنا لأجل أن نقيم الصلاة وإقامة الصلاة كما ذكرنا قريبا هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها ومما ورد في فضلها من نصوص السنة الحديث الذي نحن بصدد شرحه هو الحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني من أركان الدين ويدل عليها أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر وهو في البخاري من حديث أبي هريرة وفيه قال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هذا شيء غريب لا يعرفه أهل المدينة لا يعرفونه وهو لا يظهر عليه أنه مسافر جاء من مكان بعيد شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يظهر عليه شعث السفر فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء مصرحا به في رواية النسائي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فذكر الحديث وفي آخره قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم هذا ديننا يا أخوان ومنه الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الصلوات الخمس مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء تأملوا رعاكم الله هذه الصلوات الخمس كمثل نهر كثير الماء غمر نهر جاري غمر أي كثير الماء جاري ماءه متجدد في باب أحدكم في باب بيتك لا تتسخ ثيابك إذا ذهبت إليه ولا تتسخ إذا رجعت منه لأنه بباب البيت ويغتسل منه المسلم خمس مرات في اليوم الواحد هل يبقى من درنه شيء والدرن الوسخ والعرق فقال الصحابة رضي الله عنهم لا يبقى من درنه شيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا لأننا يا أخوان كلنا نخطئ بالليل والنهار، ما فينا أحد ما يخطئ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فهذه الصلوات الخمس مغفرة للذنوب. ولما قال الفاروق رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أخبروني عن الفتنة، قال له أبو هريرة أو غيره من الصحابة: فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة. إنسان يحصل له فتنة في أهله، في ولده، يخطئون، لا يقوم بما أوجب الله، أو هو يخطئ عليهم، أو يحصل منه شيء، هذا نوع من الخطأ. قال: تكفرها الصلاة، تكفر عنك الصلاة هذه الذنوب. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، كل صلاة تكفر ما بين يديها، ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبائر، كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب لا بد لها من توبة، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بسند صحيح لغيره من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. ثم قال: أرأيتم أن رجلا، لو أن رجلا كان له معتمل، وكان بينه وبين معتمله، يعني المكان الذي يعمل فيه، خمسة أنهار، كلما مر بنهر اغتسل. قال: فإذا أتى معتمله أصاب وعمل فيه أصابه الوسخ، ثم إذا رجع إلى بيته كلما مر بنهر اغتسل فيه هل يبقى من درنه شيء؟ فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. ومما يدل على فضل الصلوات الخمس ما رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها. ومعنى تحترقون يعني ترتكبون من الأعمال ما يكون سببا في إحراق النار إن لم يتجاوز الله جل وعلا، مراد ترتكبون الخطأ، الخطايا والآثام. قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيئا. إذن الصلاة بمثابة الغسل الذي يطفئ النار ويطفئ عنك ما ارتكبت من الذنوب والآثام. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الطبراني أيضا في الأوسط والصغير بسند حسن من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها، أي فأطفئوها بالصلاة. عند كل صلاة ينادي مناد، وإن كنا لا نسمع لكن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادي قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها، يعني الذنوب والآثام التي اجترحتموها، فأطفئوها بالصلاة. ومما ورد في فضل الصلوات الخمس خاصة ما رواه الإمام أحمد بسند حسن صحيح من حديث أبي هريرة قال كان رجلا من بلي، كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما ثم استشهد أحدهما وأخر الآخر سنة ثم مات. قال طلحة بن عبيد الله فأريت في المنام أن المتأخر قد دخل الجنة قبل الشهيد. قال فتعجبت من ذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك ألم يصلي بعده، ألم يصم بعده رمضان ويصلي بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ في بعض الروايات فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فهذا الرجل المصلي الذي صلى سنة كاملة 6000 ركعة وكذا وزيادة وصام رمضان تقدم في منزلته في الجنة على أخيه الذي مات شهيدا في سبيل الله، مع أن فضل الشهادة في سبيل الله لا يخفى. ففيه فضل هذه الصلوات الخمس، وكم يحصل للمسلم فيها من رفعة الدرجات عند الله جل وعلا. ومما ورد في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه تساقط الورق، ثم قال ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت له لما تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. قمت تصلي تتساقط ذنوبك وآثامك عنك. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أن العبد إذا سجد جمعت ذنوبه عند رأسه، فإذا سجد تساقطت وتحاتت ذنوبه. فشان الصلوات الخمس عظيم، والمحافظة عليها دليل على الإيمان، لأن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، مع أن الصلاة كلها فضلها عظيم حتى النوافل، وينبغي للمسلم أن يكثر من النوافل، وخاصة من الله عز وجل عليه وجاء إلى هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما عداه من المساجد، وهذا يشمل الفرض والنفل، وصلاة الفريضة بألف فريضة وصلاة النافلة بألف نافلة، وكذلك المسجد الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أو في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، وهذا يشمل الفرض والنفل. فاستغل عمرك يا عبد الله وأكثر من الصلاة، إنك لا تدري متى يهجم عليك الأجل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر فلان ابن فلان. فقال صلى الله عليه وسلم ركعتان عند هذا، يعني هذا الميت، ركعتان عند هذا أحب إليه من بقية دنياكم، لأنه ما يستطيع يصلي ركعتين، وهي خير من الدنيا وما فيها، وأنت ما زلت ولله الحمد تستطيع أن تصلي ركعتين وركعتين وما شئت من الصلاة. فاستغل العمر. وقد يشكل على بعض الأخوة الحجاج هل يصلون النوافل أم لا، فنقول الذي لا يصليه المسافر، لأنهم يعدون أنفسهم مسافرين، فنقول أولا إذا كان بقاؤك في المدينة أو في مكة أكثر من 4 أيام فجمهور أهل العلم على أنك تأخذ أحكام المقيم، ما دام أنك مكثت 4 أيام فإنك تأخذ أحكام المقيمين، تصلي الصلاة 4 ركعات ولا تجمع، وكذلك تصلي السنن الرواتب. وأما إذا كنت ستبقى أكثر أقل من 4 أيام فالسنن الرواتب المرتبة على الصلاة الخمس لا تصليها، ولكن التنفل أو بقية النوافل يشرع لك أن تصليها، تصلي الوتر، تصلي تقوم الليل، تصلي صلاة الضحى، تتنفل تتطوع بالنوافل، تصلي ما شئت من النوافل لا بأس بذلك، بل يشرع لك ذلك. صلاة النافلة شأنها عظيم، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم والترمذي عن معدان بن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة. عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة واحدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة من خطاياك. وجاء في بعض الطرق الحديث وكتب لك بها حسنة، فسجدة واحدة يحصل لك بها 3 أمور: حسنة تكتب، ودرجة ترفع، وسيئة تكفر. ومنها مما يدل على فضل النوافل مطلقا، والصواب أنه يشمل النوافل والفرائض كذلك، ما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. استكثروا، اطلبوا الكثرة من السجود. ومما يدل على فضل صلاة النافلة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أقرب ما تكون من الله وأنت ساجد، فأكثر من الدعاء. ولكن يرد سؤال، هل معنى هذا أن الإنسان يدعو بغير الوارد؟ معلوم أن الإنسان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. قال أهل العلم يأتي أولا بالدعاء المشروع، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولو قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كل هذا مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في السجود. ثم بعد أن يأتي بالمشروع سبحان ربي الأعلى له أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاستكثروا من الدعاء. جاء بعض الروايات فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. ولو كان خاصا بدعاء السجود لقال فأكثروا من دعاء السجود، لكن المراد أنه يدعو هنا بعد أن يأتي بالواجب يدعو بما شاء. ومما جاء في فضل صلاة النافلة ما رواه مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني. إذن هذا يا أخوان من أذكار النوم، أحيانا الإنسان يأتي بأذكار النوم وهو مستلق على سريره وربما لا يأتيه النوم، نقول عليك بالتسبيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى قال ربيعة رضي الله عنه حتى أمل، يعني من كثرة ما يسبح النبي صلى الله عليه وسلم، أو تغلبني عيني يأتيني النوم وأنام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يسبح. قال فقال يا ربيعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن خلقه، يا ربيعة سلني حاجتك، سلني حاجتك اطلب. فقلت يا رسول الله أنظرني حتى أنظر في أمري، مادام قلت اسألني تريد تحقق لي رغبتي أنظرني حتى تأمل وتدبر ما هو الشيء الذي أسأله، أي لأن سيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدعو له. قال وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فقال ما حملك على ذلك؟ قال تدبرت في الدنيا وإذا هي فانية منقطعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل، يعني سأدعو الله أن يدخلك الجنة وأن ينجيك من النار، إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك ساعدني على نفسك حتى تدخل الجنة وتنجو من النار بكثرة السجود، فإنها من أسباب النجاة من النار ومن أسباب دخول الجنة كثرة السجود لله جل وعلا. ومما جاء أيضا في فضل صلاة النافلة مطلقا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، كنز خير موضوع، من أراد يستكثر من هذا الخير يستكثر. وآخر الأحاديث الذي نريده في هذا الباب ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ قالوا فلان، فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. فأكثروا من صلاة النافلة وادعوا فيها، ولكن أيضا لا بد أن يؤديها المسلم كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعليك أن تتعلم يا عبد الله صلاتك، انظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي حتى تنفعك صلاتك تكون أعظم أجرا. لأن من الناس من يصلي على غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يترك شيئا من أركانها وشيئا من واجباتها، هذا نقص فيها وخلل فيها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى حكم ترك الصلاة، ونقول إن الصلاة فرض عين يجب على كل إنسان أن يؤديها، ولا يجوز تركها حتى يخرج وقتها مهما كان الشغل والعمل عندك، إلا إذا كنت مسافرا هذا عذر أن تجمع إحدى الصلاتين الأخرى، لكن ما تترك الصلاة. وقد يقول بعض الناس أنا عندي عمل أو أنا أعمل في مكان أو في بلد غير بلاد المسلمين ولا يأذنون لي بالصلاة، نقول يجب أن تصلي وأن تطالبهم بهذا وأن تبين أن هذا من دينك، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم فصلى الفجر أول ما بدا الصبح، ثم صلى الظهر أول ما زالت الشمس، ثم صلى العصر لما صار ظل كل شيء مثله، ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب أول ما غابت الشمس، ثم صلى العشاء لما غاب الشفق، ثم جاء في اليوم الذي بعده وصلى الفجر في آخر وقتها قبل طلوع الشمس، ثم صلى الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر لما صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب بنفس الموعد لما غابت الشمس، ثم صلى العشاء عند قبل منتصف الليل، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه أوقات الصلاة الخمس، واجب وقتها موسع، وإن كان الأفضل الصلاة في أول وقتها، أفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها، إلا صلاة العشاء ورد أن السنة تأخيرها إذا لم يكن الإنسان مرتبط بجماعة، أما إذا كان يصلي في المسجد مرتبط بالجماعة فلا يجوز أن يؤخرها بل يصلي مع الجماعة. هذه الصلوات لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا من عذر، إنسان مريض نعم يجوز له أن يجمع، إنسان مسافر يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لكن إنسان صحيح سليم معافى يجب عليه أن يؤديها في وقتها، ويعلم أن هذه وظيفته، هذه من وظيفتك، هذه من مهمتك، هذا مما خلقك الله له، خلقك الله لأن تصلي هذه الصلوات. ولهذا تنازع العلماء في حكم تارك الصلاة على قولين، جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكفر، وذهب بعض أهل التحقيق إلى أن من ترك الصلاة ولو تهاونا وكسلا أنه يكفر بالله جل وعلا، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة من الكتاب والسنة. وأما من ترك الصلاة جاحدا منكرا هذا لا يختلف أهل العلم في كفره، لكن القصد من يصلي أحيانا وأحيانا يخلي ويتهاون يتكاسل من غير عذر حتى يخرج وقتها، الصواب أن هذا قد كفر بالله جل وعلا، والأدلة كثيرة منها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يجعل الله لهم الأخوة الإيمانية أخوة الدين إلا بإتيان الصلاة، فلو لم يأتوها لا أخوة لهم وليسوا بإخوة لنا. وقد يقول قائل لكن الزكاة ذكرت معها والزكاة لا يكفر تاركها، نقول نعم ذكرت الزكاة معها، لكن الزكاة جاء نص خاص يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، أن تارك الزكاة لا يكفر. الحديث في حديث إخراج الزكاة، وذكر ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر، ثم ذكر الحديث تطأه بأظلافها بأخفافها إلى أن قال إلى أن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل على أن تارك الزكاة قد يرى سبيله إلى الجنة، إذن ليس بكفر. وأما الزكاة فقد جاءت نصوص أخرى تؤيد هذه الآية وتؤكد معناها بأن تاركها قد كفر بالله جل وعلا. ومن ذلك قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال العلامة بن عثيمين في حكم تارك الصلاة فوجه الدلالة أن الله قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات لم يكونوا من المؤمنين. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، سقر النار، ما الذي أدخلكم سقر، ما الذي أدخلكم النار. فكان أول عمل ذكروه استوجبوا به دخول النار قالوا لم نكن من المصلين، ما كانوا يصلون. ومما يدل على وجوب إقامتها وكفر تاركها قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال ابن القيم رحمه الله في حكم تارك الصلاة فعلق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة، والرب إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوا الصلاة. وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو تركها حتى يخرج وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وويل قيل إنه واد في جهنم، وقيل المراد به الويل أي الهلاك والعذاب للمصلين الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهنا فائدة قال عطاء ابن دينار قال عطاء الحمد لله أن الله قال الذين هم عن صلاتهم ولم يقل الذين هم في صلاتهم، لأنه ما منا أحد إلا ويسهو في صلاته، لكن السهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها المسلم ما يدع ذلك إلا إذا كان ناسيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان مستيقظ من أجل العمل ما يصلي حتى يخرج وقتها، أو ينام ويوقظ يستيقظ ويواصل نومه وهو قد استيقظ، أو يتهاون فيها، هذا لا شك أن شأنه خطير. ولهذا أيضا جاءت نصوص كثيرة من السنة تدل على حكم كفر تارك الصلاة، منها ما رواه الإمام مسلم وأهل السنن من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ما بين الرجل وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يكفي العهد الذي بيننا وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم بين الناس الصلاة، فمن صلى فهو منا، هذا عهد له عندنا من المؤمنين من المسلمين، ومن تركها فقد كفر، لا عهد له ولا ذمة له لأنه ليس من المؤمنين. ومما جاء في فضل في من الأدلة ما يدل على كفر تاركها ويستنبط منه ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب عليه العبد من يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. ثم قال بعد طرق الحديث فإن قبلت الصلاة قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة أساس لما بعدها، فإن قبلت قبلت الزكاة والصيام والحج وبقية الأعمال، وإن ردت رد سائر العمل. إذن هي أساس كالتوحيد كالشهادتين، أساس لما بعدها. ومما يدل على كفر من ترك الصلاة ما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يومان، يعني تحدث وذكر الصلاة مع أصحابه، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. لاحظوا من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا حجة عند الله عز وجل ونجاة ينجو بها من النار، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. من هؤلاء؟ هؤلاء رؤوس الكفر، هؤلاء الكفار المشركون، فالذي يكون معهم وقرينهم مثلهم. ولهذا يقول ابن القيم قال وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم رؤوس الكفر، ثم قال وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها يعني عن الصلاة ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسة ووزارة فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارة فهو مع أبي بن خلاف. فلا تنشغل عن صلاتك يا عبد الله ولا تتركها لأمر من الأمور. ومما يدل أيضا على خطورة ترك الصلاة ما رواه أحمد والبيهقي بسند صحيح عن أم أيمن قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثوبان لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. ذمة الله ورسوله برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء أيضا في بيان خطورة تركها ما رواه البخاري من حديث سمرة في قصة الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه مر به على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يشدخ ويشق رأسه يضربه بالحجر، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فذكر الحديث وفيه، فقال له الرجلان: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. والحديث بين أن من نام عن الصلاة يعني من غير تفريط، ليس في النوم تفريط، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها، لكن المراد الذي ينام عنها ولا يريد أن يصلي ولا يعني يحرص على أن يقوم ليصلي. ومما جاء أيضا ما يدل على كفر تارك الصلاة ما رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الصحابة لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة إلا الصلاة، الصلاة يرون أن تركها كفر بالله جل وعلا. وروى الطبراني في الأوسط بسند صحيح عن المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مسجى يعني مغطى لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قاتله الله، قال: دخلت على عمر بن الخطاب وهو مسجى فقلت: كيف ترونه، كيف ترون عمر؟ قالوا: كما ترى. فقلت: أيقظوه، أيقظوه بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. تريدون الفاروق يستيقظ مع أنه قد طعن والدم يثعب منه وفي حالة تعب وإعياء شديد، قال: تريدون أن يستيقظ يفزع بقوة ويستيقظ؟ أيقظوه بالصلاة، يعرف قدر الصلاة في قلب عمر رضي الله عنه. قال: فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين، أيقظوه، قالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقام فزعا وقال: ها الله، ها الله، إذن ولا حظ في لفظ ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. قام وهو في هذه الحال، قام واستجاب بسرعة وقال: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا بد يا عبد الله أن تؤدي الصلاة وأن تكون من المصلين. وأيضا يجب أن تؤدي الصلاة في المساجد في الجماعة، وهذه المسألة أيضا مما اختلف فيها أهل العلم. فجمهور أهل العلم يرون أن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ولا شك أن الصواب القول بوجوبها كما سنذكر إن شاء الله الأدلة على ذلك. ولكن نقول يعني حتى لو ترك الإنسان الصلاة في الجماعة لكن يصلي في البيت فالحمد لله ولا يزال من المسلمين، ولا شك أنه آثم بترك الصلاة في الجماعة لكن هو لا يزال مسلما، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين ولم يخرج من ملة الإسلام. والأدلة على وجوب أداء الصلاة في الجماعة كثيرة، منها قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه صلاة الخوف، هذه صلاة الخوف، شرع الله عز وجل لنبيه وللمسلمين صلاة الخوف. فإذا كانوا في خوف وفي قتال العدو ويخشون أن يهجم العدو عليهم أمرهم الله أن يصلوا الصلاة بهذه الصفة، وهي أن يقوم الإمام ويقسم الجيش إلى طائفتين فرقتين، طائفة تقف باتجاه العدو وتقوم بالحراسة، وطائفة يصلون معه ويحملون أسلحتهم معهم أيضا في الصلاة. فإذا صلى بهم الركعة الأولى وقام إلى الركعة الثانية أطال القيام. السنة إذا سمع المسلم المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإذا انتهى المؤذن من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح في ذلك الحديث: ثم صلوا عليه ثم قولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا. أيضا من السنة التي قد تخفى على بعض المسلمين قول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن الصواب أنها تقال بعد أشهد أن محمد رسول الله الثانية، لما جاء عند أبي داود بسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد التشهد: وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حينما يقول أشهد أن محمد رسول الله الثانية تقول: وأنا أشهد. ولو قلت: وأنا أشهد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أيضا ثبت ذلك. ولو قلت: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، كل هذا مما ثبت به السنة. فينبغي الإنسان أن يحرص على إجابة المؤذن، لأن في ذلك الفضل العظيم، وفيه أنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إن صلاة الجماعة مما يدل على وجوبها قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فقد شرع الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه إذا جاءت الصلاة وهم في الخوف والعدو يحيط بهم أو قريبا منهم، فإنه يقسم الجيش إلى طائفتين: فطائفة تقوم بالحراسة، وطائفة يقومون ويصلون وراء الإمام فيصلي بهم الركعة الأولى، فإذا صلى الأولى وقام إلى الثانية أطال القيام، ثم أتموا فأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلموا، ثم ذهبوا إلى العدو، ثم جاءت الطائفة التي تجاه العدو ودخلت معه فركع بهم، ثم إذا جلس للتشهد يطيل الجلوس في التشهد حتى يقوموا ويأتوا بالركعة الباقية، ثم يصلوا إلى التشهد فيسلم بهم. هذا ظاهر القرآن، وهي رواية الصحيحين من حديث صالح بن خوات. لاحظوا أيها الإخوة، يعني أذن لهم بأن يفارقوا الإمام وأن يكملوا لأنفسهم ثم يفارقوا الإمام، والطائفة الثانية أيضا يقومون ويكملون لأنفسهم والإمام ينتظرهم. أذن لهم بهذا بمخالفة الإمام، ولم يؤذن لهم بترك الجماعة في حال الخوف. فكيف والمسلم آمن مطمئن مقيم؟ يجب عليه أن يصلي الجماعة، يصلي في جماعة المسلمين. وأيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني كفيف البصر، إني رجل كفيف البصر شاسع الدار، وليس لي قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له في أول الأمر: نعم. فلما ولى الرجل، يعني أدبر وذهب، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. ثلاثة أعذار: رجل كفيف البصر لا يبصر، وليس عنده قائد يقوده ويذهب به للمسجد، وبيته بعيد عن المسجد. هذه الأعذار الثلاثة ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجماعة، فكيف وأنت رجل تبصر ولله الحمد، ولا تحتاج أحد يقودك إلى المسجد، وسكنك قريب من المسجد، ما بينك وبينه إلا خطوات. يجب على المسلم يتقي الله عز وجل ويصلي في الجماعة ويحذر من ترك الجماعة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صحيح: من سمع النداء، والنداء هو الأذان، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، عذر مريض به شيء يمنعه لا بأس، الأعذار التي ذكرها أهل العلم وبينوها، لكن من غير عذر يجب عليه أن يجيب للصلاة ويصلي مع المسلمين. ومما أيضا جاء في مما يدل على وجوب صلاة الجماعة الحديث الصحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقيمون الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. إذا كانوا ثلاثة يجب عليهم أن يقيموا الجماعة، وإن لم يفعلوا فقد استحوذ وتولى عليهم الشيطان. يجب على المسلم أن يصلي مع جماعة المسلمين مع ما يحصل له من الأجر والثواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلاة العشاء خاصة، لو يعلم المنافقون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في صلاة العشاء والفجر من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب، ما يستطيع يمشي يحبو حبوا حتى ينال هذا الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل للمحافظين على صلاة الفجر والعشاء. في أول حديث قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر خاصة من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإن من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه، ومن يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم. فالذي يصلي الفجر في جماعة هذا في ذمة الله وعهده، لا يتعرض له أحد إلا يكبه الله في النار. ينبغي المسلم يحافظ على الصلاة مع المسلمين ولا يترك الصلاة في الجماعة، اللهم إلا إن كان معذورا أو كان ليس عنده مسجد. وأما إذا كان المسجد قريبا يسمع النداء فإن عليه أن يجيب. هناك بعض الأسئلة نجيب عليها قبل الصلاة، والبقية نجيب عليها إن شاء الله بعد الصلاة. نعم تفضل، ممكن تكتب سؤالك. نعم، الصواب أنه يدعى في السجود سواء كانت فرضا أو نفلا بعد أن يأتي بالمشروع، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لأن النص لم يفرق، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فرضا أو نفلا. فاجتهدوا في الدعاء فقام من أن يستجاب لكم. نعم. هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية؟ نعم يجوز الدعاء بغير اللغة العربية لمن لا يحسن اللغة العربية، لكن الذي يحسن اللغة العربية يجب عليه أن يدعو بها. ويجب على المسلم أن يتعلم في صلاته فريضة، يتعلم الأذكار الواجبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو أراد أن يدعو بدعاء لكن يجعله خارج الصلاة، ولو دعا داخل الصلاة فالجمهور على جواز مثل ذلك. نعم. يسأل عن صفة صلاة الجنازة. صفة صلاة الجنازة